أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم ومبرم خطابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جاء في زيارة عاشوراء: فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب تارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. كنا وإياكم في مفردة الصلوات عن النبي والآل، وكما ذكرت فإن الأعلام عندهم بحوث كثيرة ومتنوعة في العقائد، في الأخلاق، وحتى في الفقه بالنسبة إلى بحث الصلوات. فبحوث عقائدية، بحوث فقهية، بحوث أخلاقية، وبحوث عرفانية بالنسبة إلى الصلاة عن النبي وآله، بما يقتضيه المجلس ومعي الإخوة والأخوات على الإنترنت في الغرف المباركة كغرفة الغدير وغرفة الإسلام الأصيل وغرفة قائم آل محمد. فنرحب بهم ونكون معهم في هذه المفردة المباركة، مفردة قرآنية ومفردة نبوية ومفردة ولوية، يعني منسوبة إلى أولياء الله وهم الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، مفردة الصلاة. طبعا الصلاة يبحث في علم الفقه، وهو عبارة عن الصلوات الواجبة والمستحبة وكيفية خاصة، أولها التكبير وآخرها التسليم. كلامنا في الصلاة على النبي في قولنا اللهم صل على محمد وآل محمد بالخصوص، فإنه من المباحث التي تطرح، وبحث جميل. وكثيرا ما يسأل الإخوة لا سيما الشباب المتعطش لمعارف أهل البيت، يسألون على أنه عندما نصلي على النبي وآله يا ترى نفع ذلك يصل إلينا أو يصل إلى النبي والآل؟ أقول لقد اختلف علمان الأعلام على ثلاثة أقوال لا أقل. القول الأول بأنه يصل إلى المصلي نفسه، وهذا ما يذهب إليه المشهور. والقول الثاني كما يذهب إليه العلامة المجلسي في بعض كتبه ككتاب الاعتقاد، والجامع من المحققين إلى أنه يصل إلى النبي والآل. نفع صلواتي على النبي والآل يصل إليهم. والقول الثالث الأخذ بالقولين، أنه يصل إلى المصلي أولا وبالذات، ويصل إلى النبي والآل ثانيا وبالعرب. وما أذهب إليه وأختاره في المقام كما ذكرت تفصيل ذلك في كتاب آثار الصلوات في رحاب الروايات، وكذلك في شرح دعاء مكارم الأخلاق في البداية باعتبار أول فقرة من الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد، ففي شرح ذلك ذكرت ما أختاره في المقام، وأنه القول بالتفصيل بمعنى أنه يرجع إلى النبي أولا وبالذات، ويرجع إلى المصلي أيضا أولا وبالذات، ولكن من جهتين لا من جهة واحدة. بيان ذلك. أما الذين قالوا كما هو المشهور عند علمائنا الأعلام بأن آثار الصلوات ونفع الصلوات على النبي والآل إنما يرجع إلى المصلي نفسه ولا يرجع إلى النبي والآل، باعتبار اللهم صل على محمد وآل محمد دعاء، ومن يقوله بصيغة الدعاء وبقصد الدعاء يثاب على ذلك. من يقوله بصيغة الدعاء ولفظ الدعاء لا بلقلقة لسان، يعني عندما تقول اللهم، كلمة اللهم إشارة إلى الدعاء، يعني يا الله، لأنه اللهم في الأصل يا الله، حذفت الياء حرف النداء وألحق الميم باسم الجلالة لينوب عن ذلك الحرف الذي قد حذف حرف النداء وهو يا، فلذا اللهم في الأصل يا الله، وأينما يكون يا الله يعني توسل ودعاء بالله سبحانه وتعالى، فلذا اللهم صلي يعني أطلب من ربي، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلي. فإذا بهذا القصد وبهذه النية لو قلنا فإنه تترتب الآثار التي وردت في الصلوات، عشرات الآثار والمنافع الدنيوية والأخروية، غفران الذنوب، شفاعة، علو الدرجات في الجنة، طيلة العمر، سعة الرزق، هذه الآثار التي تترتب، عشرات آثار موجودة في الروايات تترتب للمصلي بالخصوص، فيما إذا كان قاصدا بالصلاة على النبي وآله الدعاء، يعني يدعو عند ذلك يثاب على ذلك. فلذا يقولون إن النفع الذي يرد من خلال الصلاة إنما يكون للمصلي نفسه، يعني هو المصلي راح يحصل شيء. لماذا؟ تمسكا بوجوه. الوجه الأول يقولون النبي والآل كمال، وهذا ما لا يمكن أن ينكر باعتبار ما في الخلق لا يقاس بهم أحد بالنسبة إلى ما في الخلق، بالنسبة إلى الخالق، الخالق لا يقاس به أحد، الله لا يقاس به أحد في عالم الخالقية، في عالم واجب الوجود لذاته، في دائرة الإمكان، يعني إذا تنزلنا من دائرة واجب الوجود لذاته إلى دائرة الإمكان والممكنات والمصنوعات والمخلوقات، يعني هذا العالم اللي نحن فيه يسمى عالم الكون والتكوين، كن فيكون، في هذه الدائرة لا يقاس بمحمد وآل محمد أحد. لماذا؟ لأنهم هو الكمال المطلق، فعندنا كمال مطلق، ومطلق الكمال هو الله في دائرة واجب الوجود لذاته، ولكن في دائرة الإمكان والممكنات الكمال المطلق هو محمد وآل محمد، باعتبار أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله روحي، أول ما خلق الله العقل، العقل الكل هو النبي، الرحمة الكل هو النبي في عالم الإمكان. لذا لا يقاس بنا أهل البيت كما في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين، لا يقاس بنا أحد من هذا الباب، من باب في عالم الإمكان، يعني إذا أريد أنا أقيس نفسي برسول الله نقول لا، لا يقاس برسول الله أحد. أما في عالم واجب الوجود وسبحانه وتعالى لا، الله لا يقاس، فالنبي في مقابل الله يعد لا شيء، عبده، عبده يعني فقير، وهذا ما سأذكره. فلذا النبي في مقابل الله، أهل البيت في مقابل الله لا شيء، فقر. أما في مقابل الناس والبشر والخلق نقول أنه النبي هو الكمال، مطلق الكمال، والمصلي نقص، فحينئذ كيف يصل من الناقص نفعا إلى الكامل؟ إذا هو كمال، النبي هو كمال مملوء، يعني مثل الإناء الذي ملئه. فأنت الآن لما تصلي على النبي معناته أنه تريد تزيد الماء في الإناء، هو مملوء، ماكو مكان للزيادة، باعتبار هو المطلق، مطلق الكمال. فحينئذ إضافة شيء من صلاتك عليه هذا لا معنى له. فالنبي يكون وآل النبي كلهم نور واحد، يكون الكمال المطلق. وهذا المصلي مهما بلغ، مهما بلغ، لو كان آية الله العظمى الإمام في بين الناس، فإنه عند صلاته لا يكون نفعا منه إلى الكمال، لأنه هذا الذي يصلي ناقص بلا شك، مهما بلغ من العلم فهو ناقص. فلما كان ناقصا معناته أنه لا يصل إلى الكمال. فلذا النفع من الصلوات يصل إلى المصلي نفسه لا إلى المصلى عليه وهو النبي والآل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقولون على أنه المصلي عندما يصلي ويدعو يقصد بذلك أنه منافع تصل إليه، لأنه يرى كل واحد بطبيعته بفطرته يجلب المنفع لنفسه ويدفع المضر عن نفسه. فلذا أنا لما أصلي على النبي باعتبار هناك ثواب عظيم، هناك أجر عظيم، هناك مقامات ومنازل ومنافع وآثار دنيوية وأخروية تترتب على الصلاة، فأنا أصلي حتى أصل إلى هذه المنافع. هذا مسألة فطرية، أنه الإنسان عندما يفعل شيئا لماذا يفعل؟ لوجود منفعة، إما هذه المنفعة حقيقية وإما منفعة وهمية. فكل من يقدم على شيء إنما يقدم إما لجلب المنفعة أو أنه يدفع الضرر عن نفسه، واحدة من اثنين، لو يجلب المنفعة لا يدفع المضرة، لأنه عنده شهوة بشهوته يجلب المنفعة، وعنده غضب بغضبه يدفع الضرر عن نفسه. عنده قوتين الإنسان، قوة الشهوانية والقوة الغضبية. فلذا عندما يصلي المصلي يقصد بذلك أنه تصل منافع له. الوجه الثالث أنه يصل آثار الصلوات ومنافع الصلوات إلى المصلي نفسه لا إلى المصلى عليه. يقولون على أنه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كما ذكرنا كمال، وهذا الكمال من ذاتياتهم، لأن عندهم العصمة الذاتية والعلم اللدني، ومن كان عنده العصمة الذاتية والعلم اللدني يكون كاملا، فحينئذ لا يحتاج ولا يفتقر إلى أنه يصل من المصلي شيئا من المنافع من خلال الصلوات التي يصليها عليه وعلى آله. يقول لك أنا كمال، فإذا أكو شيء إنما يصل إليك. مثل إيش؟ بلا تشبيه، مثل سبحانه وتعالى وعبادة الخلق. الناس عندما يعبدون الله فائدة العبادة تصل إلى الله أو تصل إليهم؟ بلا شك تصل إليهم، لأن الله سبحانه وتعالى غني بالذات. فإذا كان غني بالذات صمد غني لا يحتاج، إذن عندما يأمر وينهى ليس لمنافعه كما يقال الآن مثل لمنافعه الشخصية. الله عندما يأمر مو لمنافعه الشخصية، إنه ما محتاج، هو غني. إذن عندما يأمر وينهى حتى يصل العبد إلى الجنة، يريد أنه العبد يكون كمال، يريد أنه العبد يكون خليفته في أسمائه وصفاته، فيريد حينئذ كمال العبد. هذا المعنى تقريبا بلا تشبيه في الرسول والناس عندما يصلون عليه، على أنه الرسول يريد للناس الخير والبركة، فيقول صلوا علي، فصلواتنا على النبي ليس النبي، النبي ما محتاج، إنما الناس يحتاجون. فلذا يلزم أنه النفع يصل إلى المصلي وليس المصلى عليه. الوجه الرابع والأخير، طبعا بحوث كثيرة، أنا مجرد إشارات فقط حتى من باب أنه معلوماتكم وثقافتنا إن شاء الله في مدرسة أهل البيت تزداد يوما بعد يوم. الوجه الرابع يقول علينا الروايات والأدعية. احنا نشوف بالروايات هاي الآثار كلها مترتبة لمن؟ المصلي يغفر له، يثق مما يثقل الميزان، ميزان رسول الله، لا ميزان المصلي، عندما يصلي على النبي وآله ميزان المصلي يثقل يوم القيامة. إذا كان عنده ذنوب عن الإمام رضا كما ذكرت ولم يكن عنده عمل صالح يكفر عن ذنبه باعتبار الحسنات يذهبن السيئات فعليه بالصلوات، فإن الصلوات تحطم الذنوب تحطيما في الحديث الشريف، تحطم الذنوب الصلوات. إذن مثل هذه الروايات يدل على أنه النفع إنما يرجع إلى من؟ إلى المصلي وليس المصلى عليه النبي والآل. ويكفيك شاهد زيارة الجامعة الكبرى، جامعة كبيرة، إن صلواتنا عليكم شنو فائدته؟ يقول إن صلواتنا عليكم سكن لنا، نحن نحصل سكينة، سكينة واطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذكر علي عبادة، ذكر النبي والآل عبادة، يوجب الاطمئنان. فعندما نصلي على النبي نحصل سكينة. إذا واحد مضطرب قلق في حياته في مشكلة مثلا يكفي أنه يصلي على النبي، وهذا من المجربات، من المجربات. إن صلواتنا عليكم سكن لنا. حتى أنا جربت إذا في المكان أكو مثلا ازدحام شديد عند خروج الباب أو مثلا دخول الباب، وفي الحج عند الطواف كان ازدحام شديد، لما نصلي على النبي وآله بصوت عال بالخصوص والجامع نشوف بكل سهولة هذا الازدحام يخف، وأنه يعني من خروجنا أو دخولنا بكل راحة ندخل ونخرج، لأنه الصلوات سكن، يجب السكونة، يجب الوقار، يجب الاطمئنان. صلواتنا عليكم سكن لنا وكفارة لذنوبنا وطهارة لأنفسنا. إذن كلها أنا، إذن بصلاتي على النبي والآل يلزم أنه أنا أكون ساكنا سكونة وسكينة، أنا أكون مطمئنا، أنا أكون مغفورا، أنا أكون مزكا أعمالي تزكى الأعمال بالصلاة على النبي والآل. فحينئذ يلزم أنه ترجع المنافع إلى المصلي. هذه بعض الوجوه التي تمسك المشهور. ولكن عند المحققين يقولون لا، الصلوات تصل منافعها إلى النبي والآل. هاي الوجوه شلون؟ يقول لك هاي الوجوه واحدة واحدة نجاوبها. أولا قضية الكمال الذي ذكرته، أنه النبي كمال، صح النبي كمال، ولكن مع ذلك في ذاته فقر. النبي قال الفقر فخري، أنا أفتخر أني فقير، لأنه ممكن وكل ممكن في ذاته فقير. أنتم الفقراء، حتى الرسول العظم أنتم الفقراء. افتخار النبي في مقام الرسالة أنه أولا بالعبودية ثم الرسالة، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. العبودية والعبد يعني ما لا يملك شيئا، لأنه العبد وما في يده لمولاه، العبد لا يملك، العبد صفر اليدين، دائما مالكه هو الذي يملك، المولى يملك العبد وما في يده، فإذا العبد صفر. فالنبي الأعظم في ذاته صفر، صحيح هو كمال مطلق ولا يقاس بالنبي أحد، ولكن لاحظ ذات النبي، فإنه النبي في ذاته يكون فقيرا، أهل البيت في ذاتهم يكون فقراء، لأنه ممكن وكل ممكن في ذاته محتاج، محتاج إلى علة وجودية وعلة بقائية، علة محدثة وعلة بقائية. فالنبي الأعظم حينئذ يكون محتاجا. فعندما يصلي المصلي عليه يرفع من فقره ويدفع من فقره الذاتي، يرفع من فقره ويدفع من فقره الذاتي. فلذا يلزم أن يكون الصلاة نفعه يصل إلى من؟ إلى النبي، لأنه سيستغني. هذا الوجه الأول. والوجه الآخر بالنسبة إلى من يقول بأنه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله، أيضا تمسكا بروايات وبأدعية، على أنه نجد نحن في الأدعية يعني نفس العملية، كما أن أولئك تمسكوا بالأدعية هؤلاء أيضا يتمسكون بالأدعية. يقول لك احنا نشوف بالأدعية أنه ندعو للنبي بأن يرفع درجته، يرفع درجته، يبيض وجهه، يقبل شفاعته، نسأل من الله أن يقبل شفاعة النبي، يقرب وسيلته وقرب وسيلته. هذا يدل على شنو؟ يدل على أنه النبي أيضا قابل للتكامل، النبي أيضا قابل للتكامل. ومن الأدعية التي ورد في هذا المعنى، أنا لا بس أن أذكر هذا الدعاء ونقرأ هذا الدعاء سوية إن شاء الله، نتقرب بذلك إلى الله جل جلاله، لأنه من الصلاة على النبي والآل. بسند صحيح الشيخ المفيد أو الشيخ الطوسي والسيد العلامة المجلسي يذكر في تعقيبات صلاة العصر هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وآله في الليل إذا يغشى، صلاة على النبي في الليل، وصل على محمد وآله في النهار إذا تجلى، وصل على محمد وآله في الآخرة والأولى، في الآخرة والدنيا، وصل على محمد وآله ما لاح الجديداء وما اطرد الخافقان، جديدان الشمس والقمر، وما حدا الحاديان، وما عسعس ليل، وما ادلهم ظلام، وما تنفس الصبح، وما أضاء فجر. اللهم اجعل محمدا خطيب وفد المؤمنين إليه، يعني يخطب للضيوف الذين يردون على النبي، والمكسوح حلل الأمان إذا وقف بين يدي قواش. المكسو يعني الله يكسوه حلل الإيمان عند وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، إذن قابل للتكامل. والناطق إذا خرست الألسن بالثناء عليك، اللهم أعلي منزلته، اجعل منزلة النبي عاليا. هذا معناته أنه عندما أصلي نفعه يصل إلى النبي، لأنه يكون منزله عاليا بصلاتي عليه. اللهم أعلي منزلته وارفع درجته وأظهر حجته وتقبل شفاعته، وابعثه المقام المحمود، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واغفر له ما أحدث المحدثون من أمته بعده، واغفر له. اللهم كما يقول الرسول في كل مجلس كان يجلس يستغفر 25 مرة، 25 مرة يستغفر الله، وأنه القلب لا يران، فكان يستغفر النبي صلى الله عليه وآله. مو معناته لا سامح الله أنه يذنب، لا، النبي معصوم، النبي كمال، النبي كمال ولا يقاس به أحد، لكن قياسا بالله كلامنا. يعني هؤلاء المحققون يقولون عندما نقيس النبي بالله يعد النبي لا شيء، صفر، يعد النبي فقير لا يملك شيئا، لا نفعا ولا ضرا بالله، لكن إذا قسناه بالناس لا يقاس به أحد، فإنه هو الكمال، هو العقل الكل، هو النور الكل، هو النور الأتم، هو الكلمة التامة، كما أهل البيت هم الكلمة التامة، هم مصابيح الهدى وسفن النجاة. اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عني التحية والسلام، واردد علي منهم تحية كثيرة وسلاما يا ذا الجلال والإكرام. فمثل هذه الأدعية تدل على هذا الأمر، بأنه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يصل إليه من النفع. أضف إلى ذلك أنه الرسول الأعظم مع أنه أول ما خلق الله نوري، ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى أعطاه الكوثر، أعطاه الخير الكثير، أعطاه فاطمة الزهراء، أعطاه القرآن، أعطاه الإسلام، علم الأولين والآخرين أعطاه مما لا شك فيه، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يخاطبه ويأمره أنه قل، وقل ربي زدني علما. إذن يزداد علم النبي. لماذا؟ هذه نقطة مهمة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى في ذاته، في صفاته، في أفعاله، نقول بالتوحيد الذاتي والصفاتي والتوحيد الأفعالي، إنما هو مطلق، مطلق العلم والعلم المطلق، مطلق القدرة والقدرة المطلقة، مطلق الحياة والحياة المطلقة. معنى ذلك أنه لا أول له ولا آخر له، لأنه هو الأول هو الآخر. معنى ذلك أنه لا نهاية له، الله سبحانه وتعالى لا نهاية له في وجوده، لا نهاية له في صفاته، لا نهاية له في أسمائه، لا نهاية له في أفعاله، لا نهاية له. فالله سبحانه وتعالى لا نهاية له، ما دون الله له أول وله آخر، له نهاية. فالنبي مهما بلغ، مهما بلغ، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. مهما بلغ من الكمال، لكن مع ذلك قياسا بالله سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. لذا عندنا في الأحاديث المعتبر في الكافي أنه أهل البيت كل ليلة الجمعة حتى الإمام الحي منهم فإنه يعرج إلى عرش الله سبحانه وتعالى ويستزيدون علما. والإمام يقول لولا ذلك لنفد ما عندنا. إذن ما الفرق بيني وبينكم؟ أنا حج عليكم، إذا ما عندي زيادة علم عليكم أنه أعلم بما كان وما يكون وما هو كائن في عالم الإمكان، في دائرة الإمكان، ليس الاشتباه، في دائرة الإمكان. الله يعلم الغيب على نحو الاستقلالية في دائرة واجب الوجود. حقيقة العلم الغيب لله فقط على نحو الاستقلالية وعلى نحو واجب الوجود، ولكن في دائرة الإمكان الله سبحانه وتعالى أعطى هذا العلم للأئمة الأطهار. شنو المانع؟ بإذن من الله يعلم، يخبر ما في بيتي وبيتك بإذن من الله، شنو المانع؟ نعم، إذا كان يقول أنه بنفسي على نحو الاستقلالية نقول لا، لا تملك نفعا ولا ضرا ولا علم غيب ولا أي شيء، لأنه أنت فقير، لا عندك، ما عندك شيء. أما بإذن الله إلا لمن ارتضى من الرسول، فالرسول الأعظم والإمام يعلم بما كان وما يكون في دائرة الإمكان، وهذا ما تحدثت عنه في التصريف في شهر رمضان، فلا أكرر. أخوة اللي يتابعون على الإنترنت يمكن أن يراجعوا المحاضرات موجودة على الإنترنت في موقعي على وينت. فالله سبحانه وتعالى يعطي هذا العلم لأهل البيت، شو المانع؟ لما دخل عليه وجده يتكلم بلغات عديدة الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام، شاف دخل عليه مثلا هندي يتكلم باللغة الهندية، فارسي يتكلم بالفارسية، عربي عربي، قال يا ابن رسول الله تعلمون اللغات؟ قال شو المانع أنه نعلم اللغات. الله سبحانه وتعالى يمكن أن يعطي هذا العلم لذبابة؟ أنه ذبابة تعلم منطق الطير، طير يعطي هذا العلم كله، علم اللغات كله يعطي لطير واحد، لبغبغاء واحد، يمكن أو لا يمكن؟ قال لي يمكن، الله قادر على كل شيء. قال إذن أنا لست أقل من ذبابة، إني لأكرم من ذبابة على الله سبحانه وتعالى، أنا أكرم عند الله من ذبابة، أنه يمكن أن يعطيه، أعطاني الله، شو المانع؟ شو المانع أنه هذا غلو؟ لا هذا مو غلو. نعم إذا قلنا على نحو الاستقلالية غلو بلا شك، إذا نقول علم الأئمة قدرة الأئمة إذا كان على نحو الاستقلالية هذا غلو، أنه تقول علي هو الله جل جلاله هذا غلو، هذا ملعون ملعون ملعون على نحو الاستقلالية مثل علي والله هي. أما إذا تقول أمير المؤمنين الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه القدرة وأعطاه هذا العلم، شو المانع؟ شو المانع؟ شو الإشكال؟ ما في إشكال. فحينئذ فيما نحن فيه يقال على أنه النبي الأعظم مهما بلغ من الكمال لكن يبقى في ذاته فقيرا، فعند ذلك عندما يصلي المصلي على النبي معنى ذلك أنه يصل من هذه الصلوات إلى النبي منفعة ونفعا، وهو في علو درجاته زيادة علمه، وقل ربي زدني علما وما شابه ذلك. فمن الأعلام من يذهب إلى هذا القول. طبعا هناك وجوه أخرى في هذا الباب يتمسكون به، ولكن القول بالتفصيل باعتبار لا أطيل عليكم، القول بالتفصيل أنه يقولون عندما يصلي الإنسان على النبي وآله تصل المنفعة لنفسه وللنبي، لكن لنفسه أولا وبالذات لأنه هو محتاج، هو ناقص، فالله سبحانه وتعالى أول يطيل الناقص زين، وبعدين ثانيا وبالعرض يعطي للنبي، باعتبار النبي هو كمال وإن كان في ذاته نقصا لكن هو على كل حال كمال، فيعطيه ثانيا وبالعرض. هذا القول، ولكن هذا القول ضعيف لأنه ذهب إليه بعض الأعلام الظاهر. والذي أختاره في المسألة أنه الرسول الأعظم وأهل البيت عندهم جهتين في خلقتهم، جهة ملكوتية غيبية وجهة ملكية ناسوتية شهودية، باعتبار القرآن الكريم ماذا يقول؟ قل إنما أنا بشر، هذا البشر يعني الجانب الناسوتي، فيكون مع الناس في الأسواق يأكل ويمشي وفي الأسواق وعد عائلة وما شابه ذلك. ليش؟ لأنه بشر عالم ناسوتي، إنسان ناسوت من الإنسان، لكن يوحى إلي يعني عندي عالم ملكوتي وحي بيني وبين ربي، أكو وحي يوحى إلي، فأنا عندي جانب ملكوتي جانب دنيوي وجانب يعني جانب شهودي يشهدونه وجانب غيبي تشهده الملائكة، يراه جبرائيل ويرى جبرائيل، يرى الوحي ويسمع كلام الوحي، فعنده جانب ملكوتي. بالنسبة إلى الصلاة نقطة لطيفة، بالنسبة إلى الصلاة النبي باعتبار الجهتين سيكون مرآة يعكس من جهتين بلا تشبيه. أشبه النبي بمرآة، لكن هذه المرآة بها وجهين، يعني وجهه قفة، فالنبي يكون مرآة للناس كما يكون مرآة لله سبحانه وتعالى. يعني الله يتجلى في النبي فتنعكس أسماء الله، تنعكس صفات الله، تنعكس أفعال الله في وجود النبي، في مرآة النبي، كما أن الناس تعكس صورهم في وجود النبي في مرآة النبي، باعتبار النبي مرآة للناس، المؤمن مرآة المؤمن، فالنبي يكون مرآة للناس. فعندما يصلي المصلي باعتبار الجانب الشهودي وباعتبار الجانب الناسوتي الملكي يسموه، النفع إلى من يصل؟ يصل إلى المصلي. ليش؟ لأنه أنا لما دا أصلي على النبي والنبي أمامي مرآة، فكأنما هذه المنافع أتلفظ بها، هذا الثواب هذا الأجر أتلفظ فينعكس بالمرآة النبي، بمرآة إمام زماني، بمرآة فاطمة الزهراء، ينعكس ويرجع إلي، لأنه أشوف صورتي في مرآة النبي وآل النبي أرى صورتي، فإذا يلزم أنه هذا الثواب والأجر يرجع إلي. فإن صلواتنا عليكم سكن لنا، صح سكن لنا، ليش؟ لأنه انعكاس مرآتي من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لمن يصلي عليهم، فإذا يلزم أنه يرجع الثواب وترجع المنافع والآثار أولا وبالذات إلى المصلي، ولكن من جهتي، من جهتي المرآتية، ومن جهتي أنه الرسول أعظم مرآة للناس، ومن جهة الجانب الناسوتي وأنه أنا بشر مثلكم، من جانب البشري، فيلزم أنه تصل النفع والمنافع إلى المصلي. لكن من جهة الجانب الملكوتي، من جهة الجانب الجبروتي، ملكوت، عالم الملكوت، عالم الغيب، ما وراء الغيب، من جهة ذلك فإنه المصلي عندما يقول ارفع درجته، الله سبحانه وتعالى تنعكس رفع الدرجات إلى النبي، فالنبي يزداد حينئذ. لماذا؟ يقال لأنه الكمال كل تشكيكي، كل تشكيكي يعني شنو؟ يعني كل إلى مراتب طولية وعرضية، مثل هذا النور، عندنا نور شمس وعندنا نور شمعة، كل نور، لكن قد فرق بين نور الشمعة ونور الشمس، فأكو مراتب، لذا يقال الكمال مثل النور إلى مراتب، مئات مليار مرتبة بي، الله أعلم ما ندري. فمن حيث المراتب النبي باعتبار المرآة الملكوتي يعلو مراتبه. لماذا؟ لأنه هو فقير، لأنه هو في ذاته فقيرا كما ذكرنا، في ذاته يلزم أن يكون لا شيء في مقابل الله سبحانه وتعالى، لذا عندما أصلي على النبي يلزم علو درجات النبي باعتبار أنه اللطف الإلهي الخفي والجلي بالنسبة إلى نبيه يزداد حينئذ في تكامل النبي، وإن كان هو كمال بالنسبة إلى الناس، بالنسبة إلى الناس هو كمال، لكن بالنسبة إلى الله هو نقص، فباعتبار نقصه بصلاتي عليه سيلزم أنه يزداد كمالا، فيزداد علما، وقل ربي زدني علما، يزداد كمالا بصلاتي عليه، كما أنه أنا أزداد، أنا الناقص أزداد كمالا باعتبار أنه النبي يعكس لي صلاتي وآثار صلاتي علي، فحينئذ يلزم أنه يصل النفع أولا وبالذات إلى النبي لكن من جهة الملكوتية، وأولا وبالذات إلى المصلي ولكن من جهة الناسوتية، وحينئذ نجمع بين القولين بهذا الشكل. هذا ما اخترته في المقام، فلذا أعتقد أنه عندما يصلي المصلي في الواقع يرجع إلى المصلي نفسه كما يرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الشريف أنه عندنا إذا أردت أن يستجاب دعائك وحاجتك، عندك حاجة عند الله، أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول ارفق ذلك بالصلاة على النبي أولا، يعني أول صلي على النبي وآل النبي ثم بعد ذلك أطلب حاجته. ليش؟ يقول فائدة ذلك أن الله كريم، فعندما تصعد الصلاة، الصلاة بلا شك دعاء مستجاب، الصلاة على النبي وآله دعاء مستجاب لا يرد، لأن الله أمر بذلك، الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة على النبي، فحينئذ من يصلي على النبي فدعاء هذا الدعاء مستجاب لا شك. يبقى حاجتي، اللهم صل على محمد وآل محمد وزدني علما، علما نافعا والحقني بالصالحين، هاي حاجتي. زين، حاجتي الله سبحانه وتعالى يقبلها وما يقبلها؟ يقول عندما يقترن حاجتي مع الصلاة يكون كالبضاعة الرديئة والجيدة. أنا رديء، حاجتي رديئة، لكن عندي بضاعة جيدة وهو صلاة على النبي وآل النبي، فأنا أجمع بين الحاجة الجيدة والحاجة الرديئة، يعني الصلاة المستجاب ودعاء الذي لا يستجاب لأنه عندي ذنوب كثيرة منعت من رفع الدعاء وحجبت من الدعاء. لكن عندما أقرنه بالصلاة على النبي والصلاة مستجاب، الله سبحانه وتعالى يقبلها الاثنين. ليش؟ لأنه يقال بلا تشبيه كالبائع والمشتري. البائع لما يبيع للمشتري يقول له أنا عندي هاي الحاجة، عندي هذا التمن مثلا، تمن جيد وتمن رديء، مال تعزل الجيد عن الرديء ما بيع، أنا الاثنين أبيع سوية. فإما أن يقبل المشتري وإما أن لا يقبل. بالنسبة إلى الصلاة مع حاجتي لله سبحانه وتعالى، مال لا يقبل ممتنع. ليش؟ لأنه حتما يقبل الصلاة، الصلاة مستجابة، يبقى حاجتي. فإما أن يقبل الصلاة ولا يقبل حاجتي، يقال يلزم التبعض في الصفقة، والتبعض في الصفقة يجب بطلان البيع، البيع باطل، لذا ما يمكن أنه يقبل. إما أن يردهما هذا قلنا ممتنع، وإما أن يقبلهما كما هو المراد، وإما أن يقبل الصلاة دون حاجتي، هذا يلزم تبعض في الصفقة، والتبعض في الصفقة لا يجوز. فلذا يقال الله سبحانه وتعالى عندما أصلي على النبي وأطلب حاجتي حتما حاجتي أيضا تقضى. أمين وين روحي في ذا يقول؟ ورواية أخرى يقول لا، اجعل مقدمة الحاجة الصلاة ومؤخر الحاجة الصلاة. ليش؟ لأن الأول الله يقبله، الثالث الله يقبله مستجاب، يبقى الوسطاني ما يقبله ما يفعل، لا يفعل الكريم ذلك. يمثل من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، يمثل مثل ما واحد معزوم بيت أفرض وزير رئيس جمهورية، هو وضيع، يدري بنفسه أنه رجل وضيع، إذا يدخل بيت رئيس جمهورية الطريقة شنو؟ الطريقة يخلي قدامه فد وزير يحاول أنه يشوف إذا وزير يطوب، ووراهم يخلي فد وزير يطوب، حينئذ هو يطوب مع وزيرين، وزير أول ووزير ثاني وراه، فهو يصير بالوسط. صاحب البيت أفرض رئيس الجمهورية، تأخذ بيت رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية الوزير راح يدخله، الوزير يدخل بيت رئيس الجمهورية، الوزير الثاني سوف يدخل. فما يصير رئيس الجمهورية ليس من العقل ومن الإنصاف والكرامة والتكريم أنه إلي مثلا يسحبني من بين وزيرين، أنه أنت ما معزوم اطلع برا، يقول لك لا بعد ما دام بين وزيرين مشي. فيجعل هذا الشخص المتوسط بين وزيرين سيدخل بيت رئيس الجمهورية. هذا من الأشياء الفطرية اللي موجودة عند الناس، يعني مسألة وجدانية بالوجدان. فلذا يقال كذلك سبحانه وتعالى بلا تشبيه، أنه عندما تصلي أولا وتطلب حاجتك ثانيا وتصلي ثالثا، فإن الله سيقبل الصلاتين، هذا الوسطاني أيضا سيقبله سبحانه وتعالى. لذا الدعاء يكون مستجابا بالصلاة على النبي وآله، صلوا على محمد وآل محمد. هذا بالنسبة إلى فوائد الصلاة، أنه ترجع على الإنسان المصلي أو يرجع إلى النبي كما ذكرنا، اختلاف الأعلام، ولكن بينا ما هو المختار. أكو موضوع آخر مهم جدا، هذا موضوع مذهبي، خلينا نعبر عنه واقعا موضوع مذهبي، وذلك أنه لما نزلت الآية الشريفة أنه الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى محمد. هاي الآية لما نزلت في كل الكتب المعتبرة عند العامة وعند الخاصة، أبناء العامة سنة إخواننا السنة وعندنا خاصة يعني إحنا في كل الكتب المعتبرة في الصحاح وفي صحيح البخاري بالخصوص ورد أنه الصحابة لما نزلت هذه الآية قال يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ عرفنا السلام عليك، السلام عليك عرفنا نسلم، أما الصلاة كيف؟ فالرسول قال صلوا علي هكذا، فعلم الصحابة وإلى يومنا هذا شيء ثابت أنه قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه نص العبارة. فإذا كيفية الصلاة ستكون حينئذ النبي والآل. ثم عندنا في الفقه عند الشيعة الإمامية وكذلك عند الشافعية على أنه التشهد في الصلاة إذا لم يكن فيه الصلاة على النبي وآله في كل صلاة سواء التشهد الأول أو التشهد الثاني إذا لم يكن فإن الصلاة باطلة. كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم فلا تقبل صلاته، فحينئذ تكون صلاة باطلة. طبعا عند المذاهب الأخرى مثل المالكية والحنفية والحنابلة منهم من يقول بالاستحباب المؤكد ومنهم يقول بالاستحباب، لكن الشيء الثابت أنه لابد أنه يقرأ، يعني كل المسلمين الآن كل المسلمين قاطبة في تشهدهم أكو عندهم اللهم صل على محمد وآل محمد يذكرون الآن في الصلاة، لكن العجيب أنه خارج الصلاة لا يذكرون الآن. ليش؟ مع أنه ورد في الأحاديث الشريفة في الصواعق المحرقة في نور الأبصار شبلنجي في ينابيع المودة، هاي الرواية واردة بسند معتبر على أنه النبي قال صلى الله عليه وآله لا تصلوا عليه صلاة البتراء مقطوعة، صلاة مقطوعة. قال يا رسول الله وما صلاة البتراء؟ قال أنه تقول اللهم صل على محمد وتسكت، قال صلاة البتراء حين نقبلها، فأهل البيت لا يقبلون، الرسول الأعظم لا يقبل بذلك، الله لا يقبل بذلك، لأنه الله عندما على لسان نبيه وما ينطق عن الهوى قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد، فبها اسم الآل. إذا لماذا لا يذكر الآن؟ شوف علماءهم وعوامهم عندما يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم ما به هو الآل أبدا. ليش؟ هذا إلى منهج أموي، لأنه بني أمية اكتفوا بالصلاة على النبي وآله وجعلوا، شوفوا الزمخشري يذكر هذا المعنى وابن القيم أيضا في فتح الباري يذكر هذا المعنى على أنه صحيح من السنة أنه نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، ولكن الرسول قال إياكم، ما مضمون الرواية أنه المؤمن يتوقف في مواضع التهمة، وبما أنه أصبح نفس العبارات هذا أذكرها تقريبا، وبما أنه أصبح الصلاة على النبي وآله شعار الرافضة فلكي لا نتهم بأنه من الروافض احنا هذه السنة نشيلها، سنة رسول الله شالوها. لذا يقول صلى الله عليه وسلم وله نظير أيضا كما كان أكو أنه مستحب مؤكد وسنة رسول الله، لكن تركوها لأنه الرافضة يقولون ذلك أو يفعلون ذلك. مثل إيش؟ مثل التختم باليمين، هذا إن دل على شيء تختم باليمين عندهم أنه مستحب، والصحابة كانوا يتختمون باليمين، الصحابة الأوائل كانوا يصلون على النبي والآل لا يفرقون الآل عن النبي، كانوا يصلون لا يصلون صلاة البتراء، لكن من زمان بني أمية وإلى يومنا هذا من كان في خط بني أمية يشوفهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة البتراء. والتختم باليمين أيضا يقول صحيح هي سنة من رسول الله التختم باليمين، لكن بما أنه الآن الروافض يعني الشيعة يعني إحنا أنه الآن يتختمون بيمينهم، لذا إحنا لكي لا نتشبه بالروافض إحنا نقول هذه السنة ليس السنة، يتركون هذه السنة لأنه نتهم إذا نلبس ليش تتهم؟ بعدين الروافض الآن خذ ثابت على أنه شلتوت الله يرحمه شيخ شلتوت قال على أنه العمل بمذهب الجعفري الإمامي يجوز جائز، لأنه هذا يدل على شيء يدل على شو بواقعكم دينك بوجدانك يا من تسمعني من المسلمين، هذا يدل على شنو؟ يدل على أنه عناد فطري أكو. هذا لولا أنه ذات خراب عناد فطري، وإلا ليش بتقول اللهم صل على محمد وآله؟ خطيب جمعة، بمجرد أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنت خطيب جمعة، وهذا بخاري قدامه. لأنه إحنا نقول، لأن الجعفرية تقول وآله، أنت ما تقولوه، هذا شلون دين؟ هذا شلون مذهب؟ أنه تترك شيء ثابت سنة من سنة رسول الله تتركه لأنه مذهب آخر يقوله وجعله شعار. وإذا هالشكل أكو هذا القول موجود عند بعض العلماء من السنة أيضا، أن يقول إذا هالشكل إحنا لازم كل الصلوات نتركها، لأنه كل الصلوات الشيعة يصلوها، كل العبادات لازم نتركها لأنه الشيعة بيحجون، فهذا بما أنه صار شعار للشيعة إحنا لازم نترك ذلك الحاج. فهذا يلزم أنه كل شيء بعد تترك، بعد ما عندك شيء، لأنه إحنا كل شيء. هذا مثل فد واحد يقول لك أنه لا تأكل تمه، تمن وقيمة، ليش؟ مو اليهود يأكلون تمن، وباب اليهود يأكلون تمن، شنو مانع أنه اليهود يأكلون وأنا ما أكل تمن؟ ما له ربط. لا يقول لك لأنه اليهود يأكل تمن أنت لا تأكل تمن، ما يصير. قضية تمن إحنا، لأن بعد بديهيات ضروريات، هذه السنن النبوية لا يمكن أن ينكر، لكن لأنه شيعة يقولون، لأنه شيعة يتختم ولا تتختم، ليش ما يكون صاف؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، يهدي مع التشديد. ما لكم كيف تحكمون، هذا صريح القرآن، واقعا ما لكم كيف تحكمون، وقفوهم إنهم مسؤولون. لذا لابد أن نصلي الصلاة التامة وليس المقطوعة والبتراء، عمل أبتر الله سبحانه وتعالى لا يحبه. بارك الله برجل أتمم عمله وأتقنه، إتمام الصلاة وإتقان الصلاة أن يقال اللهم صل على محمد وآل محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا بعن مولانا صاحب الزمان مرة أخرى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر والنفاق وأهله، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين، اللهم شافي مرضانا وشافنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا، بدل سيئاتنا حسنات وحسناتنا درجات ودرجاتنا جنات عاليات برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، اللهم اجعلنا كما تحب وترضى وارزقنا حسن العاقبة، ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقي لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين ووالدي، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.